بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر إرضاء الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يوم القيامة مرة بعد أخرى حتى يقر بأنه قد رضي بما قد أعطي في أمته من الشفاعة. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن زيد بعبادان، قال عمرو بن عاصم قال: حدثنا حرب بن سريج. صحح حرب، أظن عندك حرب ولا حرث؟ حرب. نعم. حدثنا حرب بن سريج البزار قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: جعلت فداك، أرأيت هذه الشفاعة التي يتحدث بها أهل العراق أحق هي؟ قال: شفاعة ماذا؟ قال: شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حق والله، أي والله، لحدثني عمي محمد بن علي بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشفع لأمتي حتى يناديني ربي فيقول: أرضيت يا محمد؟ فأقول: ربي رضيت. ثم أقبل علي فقال: إنكم تقولون معشر أهل العراق إن أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قلت: إنا لنقول ذلك. قال: ولكن أهل البيت نقول إن أرجى آية في كتاب الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول صاحب التحقيق إن إسناد الحديث ضعيف لضعف حرب بن سريج، ولكن إمام بن خزيمة يعني التزم ألا يذكر في هذا الكتاب إلا الصحيح، والله أعلم. والآن نسمع من الشيخ فهد يعيد لنا قراءة هذا الحديث، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر إرضاء الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يوم القيامة مرة بعد أخرى. يا الله سبحانه وتعالى يقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه، وهو أرحم نبي بأمته، أرحم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأمته صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يتعجل الدعوة لنفسه أو على أمته أو لهم، لم يتعجلها في الدنيا، ولكن ادخرها شفاعة. الله أكبر، شفاعة لعصاة الموحدين من أمته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمنه من هذا المنطلق أو من هذا المأخذ، نعم، يعني قد يعني يرجح قول أبو جعفر أن أرجى آية: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولا ينافي يعني أن يكون كل منهما يفيد الرجاء. قول الله عز وجل: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى أعطى نبيه وسوف يعطيه حتى يرضى، والفضل كله ابتداء ومنتهى من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعني يقول لما ينال ثوابا أو ينال أمرا محبوبا قد يتبادر له ويقول إيه هذه النية، حسن النية. حتى حسن النية يعني ما تملك حسن إلا إذا الله سبحانه وتعالى وفق للنية. فالله سبحانه وتعالى له الفضل في الأولى وفي الآخرة، في المبتدأ وفي المنتهى. فمن فضل الله عز وجل أن يوفقك لحسن النية التي يثيبك عليها الجنة. يعني الله سبحانه وتعالى له الفضل، قد يتفضل بفضل لا يثمر فضلا، مثل الخلق والرزق يعني هذا الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وهو فضل منه، يتفضل على من لا يحب، لكن هذه الدنيا تدخل الجنة لا. وقد يعطيه النية الحسنة والاستقامة والتزام الشريعة، وبعمله هذا أو بالنية الحسنة التي أعطاه إياها أولا يدخله الجنة، فهو فضل على فضل. فالذي نخشى منه على أنفسنا ونخشى منه على غيرنا أن الإنسان يعني يصيبه الغرور، وأنا بحسن نيتي رزقت، بحسن نية انتصرت. وما يفطنون إن الفضل لله ينبغي شكر الله وحمده، سواء يعني كانت النعمة يعقبها نعمة أو سبب لنعمة أخرى، أو كانت النعمة يعني لا يعني ينتج عنها نعمة أخرى فهي نعمة، فهي كلها نعم. يعني نعمة الإيجاد من حيث الابتداء نعمة، لكن نعمة الهداية التي يترتب عليها سعادة في الدنيا والآخرة لا شك يعني أنها يعني نعمة جليلة، ونعمة الله سبحانه وتعالى أعطاك أولا وعلى العطاء أعطاك ثانيا. نعم، بارك الله فيك. السلام عليكم. حتى يقر بأنه قد رضي بما قد أعطي في أمته من الشفاعة. اللهم صل وسلم على رسول الله. حدثنا محمد بن أحمد بن زيد يعني من نعمة الله أن بعث لنا هذا النبي الكريم الذي هو من أنفسنا، عزيز عليه ما عانتنا، عزيز عليه ما يشق علينا، يعني يعز عليه يشق عليه، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا من فضل الله عز وجل. نعم. حدثنا محمد بن أحمد بن زيد بعبدان قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حرب. هذا عبدان، هذا اللي بإيران، وش اسمه الآن، وش يسمونه، عبدان أو عبدان؟ أي نعم، عبدان نسبة لعباد بن الحصين مات فيه مدينة الآن. أي نعم، في إيران. حدثنا محمد بن زيد بعبدان أو عبدان، أي نعم، تجد على الخريطة مكتوبة عبدان، وهو نسبة لعباد بن الحصين لأنه مات في ذلك الموضع وأصبح مدينة الآن. أي نعم. نعم. قال حدثنا حرب بن سريج البزار قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: جعلت فداك، أرأيت هذه الشفاعة التي يتحدث بها أهل العراق أحق هي؟ قال: شفاعة ماذا؟ قال: شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حق والله، إي والله، لحدثني عمي محمد بن علي بن الحنفية. الحنفية أمه، الحنفية أمه وأبوه علي، محمد بن الحنفية هذا من الفضلاء يعني من كبار التابعين. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشفع لأمتي حتى يناديني ربي فيقول: أرضيت يا محمد؟ فأقول: ربي رضيت. أمه الحنفية يعني من بني حنيفة، من بني حنيفة. نعم عن علي بن نعم. فأقول ربي رضيت، ثم أقبل علي، ثم أقبل علي، يعني أبو جعفر، ثم أقبل علي، يعني نفس الراوي أبو جعفر أو الراوي حرب، يعني يقول ثم أقبل أبو جعفر علي. ثم أقبل علي فقال إنكم تقولون معشر أهل العراق أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قرأ إلى قوله جميعا. قلت إنا لنقول ذلك. قال ولكن أهل البيت، ولكن أهل البيت نقول إن أرجى آية في كتاب الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم صل وسلم على رسول الله. هو تكلم على السند واحدا واحد، وفي الأخير قال إنه ضعيف لضعف حرب بن سريج، هذا الراوي حرب بن سريج البزار، هل هو البزار صاحب المسند؟ الله أعلم. وهو لا أحسن الله. نعم أحسن الله. صلى الله عليك. عندي المعلق يقول وقد ورد أنه عليه السلام حين نزلت هذه الآية قال إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار. إذن عندي سقطنا. لا هذه في الحاشية. في الحاشية. أين الحاشية صحيحة؟ هذا يعني الحاشية تبين مناسبة ذكر الحديث للباب، وهذا شيء جيد. الحاشية إيه؟ من صاحب الحاشية؟ الهراس. الهراس. نعم الهراس شيخنا رحمة الله عليه، محمد خليل الهراس. نعم هو شيخنا، قرأنا عليه شرحه للنونية ودرسنا عليه مدة في الدراسات العليا بكل الشريعة، رحمة الله عليه، من علماء الأزهر السلفيين. هذا كان يعني نشأ كما ينشأ علماء بلده، يعني على غير عقيدة السلف. ونعم فاتصل بجماعة أنصار السنة المحمدية، ويقول لنا هو بلسانه، هو يحدثنا رحمة الله. قال أنا كنت أريد أن أرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، فجمعت كتبه وأنا متحمس أريد الرد عليه. يقول فما يعني فما أن لبثت إلا وكتبت رسالة في تأييده ونصرة مذهبه. وفعلا هو نعم له رسالة ابن تيمية السلفي، يعني له رسالة في هذا الموضوع ابن تيمية السلفي، وطبعت، وكان شيخنا الشيخ ابن حميد رحمة الله عليه يعني يسأل عن كتابه هذا. وعلى كل حال الشيخ الهراس رحمة الله عليه يعني من العلماء الفضلاء ومن مشايخنا رحمة الله عليه، أمل علي حاشيته. صلى الله عليه. قال وقد ورد، وقد ورد أنه عليه السلام، أنه شوف يعني هو شوف النفس السلفي، وقد ورد أنه عليه السلام حين نزلت عليه هذه الآية، حين نزلت عليه هذه الآية قال إذن لا أرضى وواحد، إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار. أي وواحد من أمتي يعني أمة الإجابة، أمة الإجابة يعني أمة التوحيد، وواحد من أمتي في النار. في النار. هذا اللي يبين لنا مناسبة هذا الحديث للترجمة، يعني هذه الحاشية بينت لنا مناسبة الحديث للترجمة. نعم إذن فعلا ما يبقى أحد، وهذا موافق للحديث التي صحت أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم صلى الله عليه. باب ذكر البيان أن من قضى الله عز وجل إخراجهم من النار من أهل التوحيد بالشفاعة يصيرون فيها فحما يميتهم الله فيها إماتة واحدة ثم يؤذن بعد ذلك في الشفاعة. إذا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. هذا في شأن من لا يدخل النار. نعم نعم. وصفة إحياء الله إياهم أو من هو مخلد في النار. المخلد في النار لا يموت، الذي يخلد في النار. ومن هو في الجنة أيضا لا يذوقون الموت فيها، لكن هؤلاء الذين دخلوا النار وفي لديهم إيمان فهم يموتون فيها كما ذكر هنا إماتة واحدة. نعم. ثم يؤذن بعد ذلك في الشفاعة ويخرجون فحم أو يخرجون يعني حمم، فيطرحون في نهر الحياة في الجنة ويصب عليهم من الماء كما مر بنا، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. نعم. ثم يؤذن بعد ذلك في الشفاعة. وصفة إحياء الله إياهم بعد إخراجهم من النار وقبل دخولهم الجنة بلفظ عام مراد بلفظة عامة عندي. نعم. بلفظة بلفظة عامة مرادها خاص. بلفظة عامة مرادها خاص. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية عن سعيد بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون، ولكن نعم ولكن أناس أو كما قال تصيبهم النار بقدر ذنوبهم أو كما قال خطاياهم فيميتهم الله إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم صبائر ضبائر. عندي ضبائر ضبائر ضبائر أيضا هذه ساقطة يمكن لا نعم. فجيء بهم ضبائر ضبائر يلقون على أنهار الجنة فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. قال: فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. وقال أبو هاشم: فينبتون على أنهار الجنة. فينبتوا عندي فينبتوا محذوف النون يعني، وقال في المطبوعة فينبتون، يمكن لها وجه الله أعلم. نعم نعم. قال أبو بكر: والصواب ما قاله الدورقي. قال لنا أبو هاشم قال إسماعيل: الحبة ما ينبذر من نبت الرجل من الحب في الأرض. لحظة، ترى في سقط، ترى في سقط عندك في لا فينبت على أنهار الجنة، هل هي موجودة؟ وقال أبو هاشم: فينبتون على أنهار الجنة. فينبتون نعم على أنهار الجنة. نعم. طيب رقم 9 الشيء اللي بعده. قال أبو بكر: والصواب ما قاله الدورقي. أي نعم. قال أبو بكر: والصواب ما قاله الدورقي. قال لنا أبو هاشم قال إسماعيل: الحبة ما ينبذر من نبت الرجل من الحب في الأرض حتى تصيبه من الحب فيبقى، هذه اللي سقطت عندك، من نبت الرجل من الحب، من نبت الرجل إيه؟ ما ينبذر من نبت الحب. كيف نبت الحب؟ يعني ينبته أو ينبذه من نبذي، يعني كأنه النبذ أو نبذ الحب أو نبت الحب. من نبت الحب ما ينبذر من نبت الرجل من الحب، الرجل لما يبذر إيه؟ فكأنه سماه نبت. قال: الحبة ما ينبذر من نبت الرجل من الحب فيبقى في الأرض حتى تصيبه السماء. قال: فينبت. حتى تصيبه السماء من قابل فينبت. مثل العثري أحيانا، يعني الرجل يبذره وقد لا ينبت في تلك السنة، تشد حبة أو يشد حب حتى إذا جاء المطر من قابل نبت. لا. فيبقى في الأرض حتى تصيبه السماء من قابل فينبت، يعني يصيبه المطر، السماء المطر. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا محمد بن دينار عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يعني هذا الوصف ما كانوا أهل مكة لأنها ليست ولا كانوا يعني أهل المدن يعرفون مثل هذا، لأن هذا إنما ينشأ في الريف والبادية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مسترعا في بني سعد في بعض أرياف مكة من جهة الجنوب ما بين الطائف أو يعني من جهة الجنوب ومكة في بني سعد، يعني يقرب عن مكة من أو هو عن مكة من ناحية الجنوب الشرقي قليلا 60 كيلو أو 65 كيلو، وهناك يلملم التي تسمى السعدية الآن. نعم، زرنا تلك يعني تلك الوديان جميلة جدا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هاشم، وقال: ولكن ناس تحطمهم ذنوبهم فيميتهم الله فيها إماتة. تحطمهم، ولكن ناس تحطمهم ذنوبهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. تحطمهم ذنوبهم فيميتهم الله فيها إماتة. قال: فيجيء بهم صبائر ضبائر، عندي فيجيء بهم ضبائر ضبائر حتى المحفوظ قال ضبائر حتى يلقون على أنهار الجنة فيفيضون عليهم. قال أبو بكر: غير أني لا أقف كيف قال أحمد هذه اللفظة فنبتوا أو فينبتوا، لأني خرجته في التصنيف في عقب حديث أبي هاشم بمثله يقول صاحب الحاشية: يظهر أن هذا الكتاب للمؤلف اللي هو التصنيف، فأحيانا يعبر عنه بهذا الاسم، وأحيانا يسميها الكتاب الكبير، أو أنهما كتابان. نعم. حدثنا محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة. أبو من؟ أبو مسلمة. عندي سلمة. قال يقول المحقق هو خطأ، يجزم أنه خطأ، والله ما أدري. أقول قال حدثنا أبو سلمة. شوف من شيوخ يزيد بن زريع من هم. نعم إن شاء الله حصل عليه. نعم. عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس تصيبهم النار عقوبة. عندي أناسا كذلك، وفي كاف وقاف ناس، وعندك في المطبوعة ناس. نعم. على كل حال إن جزمت النون صح الرفع، وإن شددت النون تنصب. نعم. وأنت مخير، بس المهم من لفظ الحديث ما هو، لأنه يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. تصيبهم النار عقوبة بذنوبهم عملوها فيميتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فيجاء بهم ضبائر ضبائر. قال: فيلقون على أنها الجنة، على أنهار عندي، فيلقون على أنهار الجنة، ثم يقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في السيل. حدثنا أبو بشر عقبة بن سنان البصري قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد فذكر نحو حديث ابن علية، وقال: ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم، وقال: فنبتوا. نعم. حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن نبي الله، عندي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج أقوام من النار بعدما احترقوا فكانوا فحما يرش عليهم الماء، فينبتون كما تنبت الغثاء، لكن كأنها القثة الله أعلم، أو ما يحمله الغثاء، لكن عندي خل نعم. قال هو بضم أوله والمد الغثاء، ما يجيء فوق السيل مما يحمله من الزبد والوسخ وغيره، ومعلوم أن هذا لا ينبت، فهذه رواية فيها تجوز في التعبير، يعني ما يحمله المراد ما يحمله الغثاء أو الغثاء في حميل السيل، نعم ما يحمله السيل، نعم. قال المحقق أنها هذه رواية شاذة. وعندي أيضا قالوا فهذه رواية فيها تجوز في التعبير، نعم صلى الله عليك. هي شاذة صلى الله عليك. كما تم على كل حال ما دام المعلق الشيخ الهراس إذا جاءت حاشية أذكرها لنا، نعم. صلى الله عليك. كما تنبت الغثاء في حمير السيل ثم يدخلون الجنة. وروى أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار قوم قد احترقوا كالحمم ثم يرش قوم قد احترقوا، أي نعم إيش عندك؟ كالحمم أو كالحمم، ما عندي اللفظة هذه، ليست عندي، بل سقط حتى صاروا، وقوم قد احترقوا حتى صاروا كالحمم أو كالحمم، يعني زدها قوم قد احترقوا حتى صاروا كالحمم، هذه سقط قال من المطبوعة حتى صاروا كالحمم ثم أو يرش الحمم حتى صاروا كالحمم، نعم. ثم يرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون نبات الغثاء في السيل. نبات الغثاء في السيل، عندك الغثاء؟ لا بالغين، نعم. بالغين، نعم. الغثاء الغثاء، نعم. فينبتون نبات الغثاء في السيل. حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم هذا مرسل. أبو الزبير لم يسمع من أبي سعيد شيئا نعلمه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يزيد بن أبي صالح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من النار بعدما كانوا فحما فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة ما هؤلاء الجهنميون. قال أبو بكر يزيد بن أبي صالح هذا لست أعرفه بعدالة ولا جرح. باب ذكر البيان. هذا اللي هو يزيد بن أبي صالح قال هو أبو حبيب الدباغ وثقه ابن معين وقال أبو حاتم ليس بحديثه بأس وكان أوثق من بقي بالبصرة من أصحاب أنس وقال أبو زرعة لا بأس به، يعني ورع الأئمة، أبو بكر إمام فيه، ومع هذا لما صار لا يعرفه قال لا أعرفه لا بعدالة ولا بجاه، لكن غيره يعرفه، نعم. صلى الله عليه. باب ذكر البيان أن هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأخبار أنهم يخرجون من النار فيدخلون الجنة إنما يخرجون من النار بالشفاعة في خبر ابن علية أذن بالشفاعة أذن بالشفاعة فجيء بهم أو أذن بالشفاعة فجيء بهم، نعم أذن بالشفاعة ولا يصلح أن تكون للمجهول، أذن بالشفاعة لأنها ملك لله عز وجل، نعم فجيء بهم أذن بالشفاعة فجيء بهم، نعم. حدثنا بهذا الخبر أيضا أحمد بن مقدام قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا أبو سلمة أبو هنا أبو مسلمة هنا أبو مسلمة ليش هو أبو هل السند واحد في هذا والذي تقدم؟ شوف من ظاهر أبو نظرة هنا وأبي سعيد أي هناك يزيد بن زريع قال حدثنا أبو سلمة وهنا أبو مسلمة بشر بشر من غير الراوي يعني ابن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن نظرة أبو مسلمة عن نظرة لكن هناك أيضا أبو سلمة عن أبي نظرة الموضع يحتاج إلى يعني مراجعة إن شاء الله إن شاء الله، نعم. الشيخ صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق في الدرس نعم. السابق شعيب ابن أبي حمزة رجعته تقريب ابن أبي حمزة صفحة أي رقم كم الحديث أو ما عندك ترقيم؟ ما عندي ترقيم صلى الله عليه. هو درس السابق أي نعم شعيب أي ابن أبي حمزة متى نجده؟ حد اقرأ علي النص صلى الله عليه. في قبل باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالكبائر في هذا الموضع ما هو دون الشرك من الذنوب. اي هذا متقدم. اي نعم هذا متقدم. نعم الباب هذا متقدم. نعم شعيب في آخر الباب قبل هذا الباب قبل الترجمة. باب ذكر الدليل اي نعم على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالكبائر في هذا الموضع ما هو دون الشرك من الذنوب. المسألة قبل التبويب بقليل. على كل حال جزاك الله خير صححه في كتابي يمكن إن شاء الله. أنت نعم أظنه في أوله ضعه في الهامش بارك الله فيك. نعم حتى في نسخ البخاري ابن أبي حمزة يعني المحقق أخطأ هنا. نعم يعني في نسخ البخاري ابن أبي حمزة في نسخ البخاري نعم جل من لا يهم. نعم صلى الله عليك وإليك. نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم. شوف هنا أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون. عندك لا نعم سبحان الله هو يزعم أن المطبوعة ما فيها لا. طيب ماشي نعم صلى الله عليه. فإنهم لا يموتون ولا يحيون ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فيجاء بهم ضبائر ضبائر. حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة أو كذا حتى لأنها ما تصلح للمجهول لأنها ملك لله جميعا. أما الإتيان أو أن يجيء بهم قد يجاء بهم بأمر الله عز وجل. نعم إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فيجاء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء فينبتون نباتا أفيضوا عليهم أفيضوا عليهم من الماء فينبتون نبات الغثاء في السيل. الحبة عندي عندي الحبة في المطبوعة قال الغثاء. أكل حل يعني حتى التعليق يحتاج إلى مراجعة. يقول انظر التعليق على الكلمة في الحديث 22 و400. نعم قال نعم شوف يعني كيف يوضعون على أنهار الجنة فينبتون. نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون وأما من يريد الله بهم الرحمة. من يريد عندي من يريد. وأما من يريد الله بهم الرحمة فيتميتهم النار فيدخل عليهم الشفعاء. نعم فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل فيأخذ الرجل الضبارة فيبثهم على نهر الحياة أو الحيوان أو الحياء. صلى الله عليه. يقول المعلق الصواب الحياء بالقصر وأما الحياء بالمد فغير معروف. ما أدري عاد حق ورد نهر الحياة أو الحيوان أو أو الحياء. نعم. أو قال نهر الجنة فيم أو نهر قال نهر الجنة أو قال نهر الجنة فينبتون نبات. شيخنا الحراسي رحمة الله عليه أيضا ترى غير دقيق في الحواشي. يعني والسبب أنه ناس هو يستجيب لهم لأنها كتب سلفية في الإسناد وكذا، وأناس آخرون يكسبون من وضع اسمه للتجارة. أي نعم، فيعلق تعليقات بسيطة لكنه ليس بالدقة يعني بذاك. نعم. صلى الله عليه. فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء؟ أو قال: تكون صفراء ثم تكون خضراء. فقال رجل: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل البادية. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة أراه ذكر طولها، قال: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، وأما ناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم فيدخل عليهم الشفعاء فيحمل الرجل منهم الضبارة فيبثهم. أو قال فيبثهم، يعني بعد ما تأكلهم النار يصبحون مثل يعني الضبائر، يعني عدة أشخاص أو عدة أناس، كأنهم مثل يعني ما تتصور البرسيم أو أي نعم لما يلف ضبائر مثل ما تفضل الأخ. نعم. فيحمل الضبيرة تحمل عدة أشخاص فيبثهم على نهر الحياة وينبتون. نعم. سبحان الله. نعم. أو قال فيبثون على نهر الحياة، أو قال الحيوان، أو نهر الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء ثم تكون خضراء؟ قال: يقول القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حباب. هنا كم مرة يتكرر قول القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية؟ يعني ماذا تستنبطون من هذا الكلام؟ صحيح هذا جيد، لكن فيه معنى أعمق أبعد، فيه معنى أبعد من هذا. لا، وهو في معنى أبعد يدل على عمق التصديق: وما كنت ثاويا في أهل مدين. يعني كأنهم يقولون: النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن أمور مغيبة. أي نعم، كأنه شاهدها. فالمقصود شيء أعمق، ولا هو فعلا كما ذكرت لكم كان مسترضعا في بني سعد وكان في البادية ويعرف كيف يكون الشجر، لكن هذه أمور غيبية أيضا، هل هي مطابقة لما يكون في البادية أو يكون في الشجر؟ المسألة فيها يعني ما هو أعمق أيضا من المشاهد. أي نعم، فهم كأنهم يقولون يصفوا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمور المغيبة، يعني كما يحدث لمن هو خبير، لمن هو يعني صائر في البادية في الشجر. فالأمر فيه تنبيه على الإيمان بالغيب. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ الجواب هنا فيه يعني شيء محذوف دل عليه السياق. الجواب يعني هل أتاك حديث، هذا سؤال، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ الجواب لم يأتك. هل أتاك إذن ما هو؟ هل أتاك حديث الجنود؟ بل، هذا للإضراب، بل الذين كفروا في تكذيب، تكذيب للوحي. ها، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل، وهذا هو هو جواب السؤال الأول، يعني ما أتاك حديث الجنود، بل هو قرآن مجيد وحي في لوح محفوظ. نعم. سوري. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حبان يعني بن علي قال وحدثنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية: ومن يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. هل هذه هذا لفظ الآية لا أنه أو كذا؟ نعم صحيح. طه أحين. طه. ومن يأتي ربه مجرما فإن له جهنم. ليس كذا يعني الآية لا بد. الآية 74 من سورة طه. شوف لنا المصحف. نعم جزاك الله خير. 74 من سورة طه. حنا عندنا المصحف. نعم هي الآية 74 خطب فأتى على هذه الآية فأن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. سورة طه. نعم فإن نفس صحيح فإن له جهنم يأتي ربه مجرما. نريد قبلها أنه فإنه من يأتي ربه مجرما. إنه أشوف المصحف الله يرضى عليك. إنه من يأتي ربه دعني ليطمئن قلبي. نعم إنه من يأتي ربه إنه من يأتي. إذا لا عندك ولا عندي ليست صحيحة لا في كتابك ولا في كتابي. نعم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم. صح جزاك الله خير. نعم. فأتى على هذه الآية إنه. نعم. إنه من كيف يأتي. تحفظها يا ابني كيف تحفظها؟ اقرأ اقرأ هي الآن صواب لكن قبل شوي. طيب جزاك الله خير. نعم نعم. فخطب حتى فأتى على هذه الآية إنه يأتي إنه من يأتي ربه إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. نعم. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات. زادك الله خيرا وثبتك على حفظ القرآن يا ابني. نعم. يريد الآية كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما يعني لما يقول الآية يريد الآية كلها. نعم. أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون، وأما الذين ليسوا من أهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيجعلون ضبائر. شوف الليلة استفدنا من الأخ في مسألة الضبائر يعني بإشارته لحزم البرسيم. نعم هي ضبائر. نعم فيجعلون ضبائر فيؤتى بهم نهر نهر فيؤتى بهم نهر. نعم فيؤتى بهم نهر يقال له الحياة أو الحيوان فينبتون فيه كما تنبت الغثاء في حميل السيل. شوف هذا فيه دقة في التعبير كما تنبت الغثاء في حميل السيل. حميل السيل ما يندفن في الأرض لكن يكون في الغثاء، والغثاء يصير مثل بمثابة التراب لها وبمثابة السماد. تجد أن الحبة لما يجي المطر في الغثاء هذا من هذا الغثاء تتخذ يعني منبت فتنبت عروقها تنزل وهي تنبت يوم يعني تبحث عنها وإذا ليست يعني منغمسة في التراب ولكن في هذا الغثاء. يعني مثل ما يوضع الآن السماد لبعض البذور يعني مثل يشبه الغثاء أو يشبه الحميل السيل. نعم. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل إنما أراد بقوله فيصيرون فحما أي أبدانهم خلا صورهم وآثار السجود منهم. إن يعني صورهم ما تتغير وآثار السجود. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم يعني آثار السجود هذه أيضا ما تأتي عليه النار. نعم. وآثار السجود منهم إن الله عز وجل حرم على النار أكل أثر السجود من أهل التوحيد بالله تعالى. ليش قال بأهل التوحيد من أهل التوحيد؟ يعني لما هم موحد لو يسجد طول عمره يصلي وهو ما هم موحد ما تقبل صلاته. اي نعم لابد التوحيد شرط في قبول الأعمال، وكثير من الناس ما يبي التوحيد، يمل درس التوحيد ما يقعد إلا اثنين وثلاثة، لكن الدروس الأخرى أو يعني المبنية على الكلام الجذاب والمثير وكذا تكعكأ الناس يعني بكثرة. وزعمهم يقول التوحيد فهمنا، التوحيد يعني مهم لأنه لا يقبل عمل إلا بالتوحيد أبدا، لا فرض ولا نافلة، لا يقبل إلا بالتوحيد. شوف لأهل التوحيد. هنا فنعوذ بالله من النار وعذابها. بالله فنعوذ من النار وعذابها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة. هذه الأحاديث مكررة وكذا، لكنها ما هي مكررة، فيها فوائد، فيها فوائد من حيث الحسنات، وفيها فوائد أيضا من حيث المعلومات. يعني الآن كل ما يمر بك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي وتسلم عليه كم تكسب، لا شك أنه خير عظيم. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن يمان قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة. أخبرني سعيد. نعم. اتقي دعوته. ايه مسيب. ابن المسيب. نعم. قال أخبرني سعيد. لأن من يفتح الياء يقولون سعيد بن المسيب دعا عليهم قال سيبوني سيبهم الله، فيقال للقارئ اتقي دعوته حتى يعني تقول ابن المسيب ما تقول ابن المسيب. نعم. قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. فذكر الحديث بطوله وقال حتى إذا أراد رحمة رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. عند نعم فنعم فيخرجونهم فيخرجونهم نعم أحسنت ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا. آثار السجود قلنا الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فلا بد أن نعطي كل عضو حقه حتى يبقى فيه أثر السجود. ورد أن الذي لا يمكن أعضاء السجود من سجودها فلعنه، العضو الذي لا يمكن من أن يعني يعبد الله يلعنه. اي نعم، فبعض الناس إذا سجد قبض أصابعه أو يعني ما يمكن ما يسجد كما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل أصابعه مضمومة واتجاه القبلة ولا حتى القدمين لا يمكنهما يعني في حال السجود، أو ربما أيضا يرفع أنفه لا يمكنه من السجود. فيعني هذا ينبهنا أن آثار السجود يعني مكرمة لأهل التوحيد، ومن لا يسجد عليها لا يبقى فيها أثر. يعني الذي لا يسجد عليها يستبدل بها غيرها يعطلها من العبادة، كمن يعطل الأصابع من التسبيح، يجيب سبحة طويلة يقول خلاص أنا أكتب، طيب عطلت أصابعك وصابعك لهن حق يعبدنا الله عز وجل، يعقدنا بالأصابع التسبيح بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. نعم أحسنت. نعم فهن كل عضو منك يعبد الله. نعم. ويوم القيامة يختم على الفم ويختم فتنطق الجوارح، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل الجنة دخولا. ثم ذكر باقي الحديث خرجته في كتاب الأهوال. في مسألة المطر، نزول المطر، الآن المطر اللي ينزل من السماء مبارك، يعني إذا أراد الله أن تنبت الأرض تنبت به، لكن ما وليس مثل ما يستخرج من المياه، يعني أقل. و بعض الطبائعيين يعني يقولون انه المطر ينتج من البخار وينتج من كذا، حتى وان كان يعني البخار والهواء سبب، فهو مثل سبب الزرع الذي نزرعه، من الذي ينبته؟ هو الله عز وجل. هذا الحمل الذي تحمل به المرأة من ماء الرجل وماء المرأة، من الذي يخلقه؟ فرأيتم ما تمنون. فكذلك هذا المطر يخلقه الله عز وجل من هذا البخار ومن هذا الهواء بأمره سبحانه وتعالى. يعني ليس هناك سبب تام موجب، يعني إلا أن يكون الله عز وجل أمره. يعني ما في الوجود شيء يعني يفعل بمشيئته وحده إلا الله عز وجل. هذه الأسباب هي أسباب، ولكن لها خالق ومدبر، إذا شاء أودع فيها خصائصها، وإذا شاء نزع منها خصائصها، فلا تفيد وهي تامة. يعني الآن يحار كثير من الناس الذين غمسوا أنفسهم في الأسباب ولم يلتفتوا إلى الله عز وجل، كيف بعض الأمور لا تأتي بالنتائج، أو بعض الأسباب لا تأتي بنتائجها وهي تامة، ولا يجدون، يحارون في أنهم ما وجدوا، يعني لم يذكروا الله عز وجل، لم يفطنوا إلى أن الله سلبها خاصيتها كما سلب النار خاصيتها. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. مناسبة يعني هذا الكلام لقوله فيصب عليهم ماء الحياة، أي نعم، هذا في الجنة، أمور الجنة غير أمور الدنيا. نعم. وإن كان في الدنيا يعني فيه بعض المشتركات، لكنها مشتركة في بعض، فيه اشتراك وفيه افتراق، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فينبغي إثبات المشترك وإثبات الفارق، لأن من ألغى المشترك يكون ممثلا، يعني من ألغى المشترك يكون معطلا، ومن ألغى الفرق يكون ممثلا بين زيد وعمر، قدر مشترك وقدر فارق. فإذا ألغيت المشترك عطلت، إذا ألغيت المشترك القدر المشترك تكون معطلا، وإذا ألغيت القدر الفارق تكون ممثلا. أوضح؟ الاستواء معلوم، يعني من حيث المعنى العام المطلق من غير إضافة، فإذا أضيف إلى الله أو أضيف إلى المخلوق اشترك في معنى اسمه العلو. أقول يعني إذا مثلا الاستواء فيه يعني اشتراك في المعنى فقط، أما الخصائص فإنه إذا أضيف إلى الله عز وجل يأخذ خصائص المضاف إليه ولا يشاركه فيها مخلوق، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق التي ينزه الخالق عز وجل عن أن يشارك المخلوق في شيء منها. نعم. حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبره أن الناس قالوا يا رسول الله. وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن يحيى وساق جميعا الحديث بهذا الخبر غير أنهما ربما اختلف في اللفظ والشيء والمعنى في اللفظ والشيء والمعنى واحد. قال أبو بكر: قدم محمد بن يحيى إسناد عبد الرزاق على إسناد حديث الهاشمي. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار فآمنوا فأمنوا إذا خلص المؤمنون من النار فأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. شوف ابن آدم لما يأمن كيف يجادل. نعم فأمنوا. نعم فقال يقولون ربنا إخواننا. أعد فأمنوا. أعد يعني من أول مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار فأمنوا. خلاص طال لسانه. أي نعم ابن آدم هو هذا. نعم فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم. هذا يعني شيء يدعو إلى العجب. كيف يعني هذه مجادلة لله عز وجل وهو مالك الملك مثل مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق؟ أي نعم أو أشد في إخوانهم الذين أدخلوا النار. وهذا أيضا خير لأنهم يعني يشفقون على إخوانهم أهل التوحيد الذين أدخلوا النار، فكأنهم يشفعون لهم عند ربهم ويجادلون ربهم فيهم. أي نعم نعم صلى الله عليه. فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار فيقول اذهبوا. سبحان الله فأخرجوا. من عذبه الله عذبه بعدله، ومن عفى عنه عفى عنه بفضله. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. نعم لكن هذا خرج مخرج الشفاعة والشفقة والرحمة، فقبل الله منهم، فقبل الله شفاعته فيقول اذهبوا فأخرجوا من قد عرفتم. نعم وهذا من تمام تنعيم الله لهم، يعطيهم ما يسألون، يعني ما اشتهوا وما سألوا في الجنة يعطون إياه، وهذا من ضمنه. نعم فيقول اذهبوا فأخرجوا من قد عرفتم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورتهم لا تأكل النار صورهم. نعم فذكر الحديث بطوله قد خرجته في غير هذا الموضع. وحدثنا محمد قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله. شوف عندي بين قوسين نعم يقول انه مكرر في بعض النسخ، وانت اظنك قرأته صحيحا، اعد مرة اخرى. صلى الله عليه. وحدثنا محمد قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد رضي صحيح. الله عنه صحيح. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله. نعم. وقال فيقول الله لهم اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه وتحرم صورتهم على النار. نعم صورة الموحدين تحرم على النار. نعم المصلين الموحدين. نعم قال أبو بكر قد بينت معنى اللفظة التي في خبر عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ما هو من كل من قال لا إله إلا الله، لكن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني بإخلاص ما فيه رياء، ولا يبتغي إلا وجه الله بقول لا إله إلا الله. وإلى كثير ممن يقولها لكن الإخلاص مدخول. إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وحده لا شريك له. نعم قال هنا في انظر صفحة 962 فيما بعد سيأتي هذا. قال أبو بكر قد بينت معنى اللفظة التي في خبر عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم النار. الشاهد هنا يعني علاقته بالحديث الذي قبله أن صورهم صور من قال لا يعني تحرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لعلنا يعني نقف عند هذا الباب أو عند نهاية هذا الإيراد. نسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وأن يعيدنا وإياكم من النار وأن يشفع فينا نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم.